السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار شهادة، من حققها نجي من النار ووجبت له الجنة بفضل السميع الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ما أظلم ليل أو أضاء نهار. ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على النبي الأمي، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك في مقامنا هذا، في هذا المسجد الشريف المبارك، في هذه الساعة المباركة، أن تغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ما علمته من خير فيسره لنا ويسرنا له يا رب العالمين، وما علمته من شر اللهم فأبعده عنا وأبعدنا عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن إخواننا في اليمن، وعن إخواننا في العراق، وعن إخواننا في مصر، وعن إخواننا في ليبيا، وعن إخواننا في تونس. اللهم وفقهم ووفق المسلمين جميعا إلى جمع كلمتهم على الحق والسنة يا رب العالمين. اللهم عظم دماءهم في أعينهم يا رب العالمين. اللهم عظم دماءهم في أعينهم يا رب العالمين. اللهم عظم دماءهم في أعينهم يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الكفار وشر أهل البدع الفجار يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الكفار وشر أهل البدع الفجار. اللهم اكفهم شر الكفار وشر أهل البدع الفجار يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، وارحم إخواننا في بورما يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم من تسلط عليهم وآذاهم، اللهم فادفع شره عنهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بالخير والأمن والأمان في ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي حكام المسلمين إلى تحكيم شرعك والرفق بالرعية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا في هذا البلد إلى ما تحب وترضى. اللهم زده خيرا إلى خيره. اللهم قربه من الخير وقرب الأخيار منه يا رب العالمين. اللهم زده تمسكا بشرعك يا رب العالمين. اللهم زده حرصا على المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك أن تجزيه خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات. اللهم إنه قد أحسن إلى المسلمين والمسلمات في الحرمين وفي غيرهما. اللهم فأحسن إليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن توفق المسلمين والمسلمات إلى التوحيد والسنة، وأن تنزع الغل من قلوبهم، وأن تجعلهم إخوانا كما أردت يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك كما جمعتنا في هذه الساعة الشريفة في هذا المكان الشريف أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اكتبنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، نقرر الأحكام الشرعية على وفق الأدلة المعتبرة، ونحن نقرأ في هذا الكتاب العظيم النافع دليل الطالب. وكنا نقرأ في كتاب الطهارة، وشرعنا في الكلام عن باب الأذان والإقامة، وبينا لما ذكر الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل باب الأذان والإقامة في كتاب الطهارة، وبينا معنى الأذان والإقامة وفضل الأذان والمؤذنين، والحكمة من مشروعية الأذان وحكم الأذان، وشرعنا في الكلام عن شروط صحة الأذان، وذكرنا من هذه الشروط أن يكون الأذان والإقامة مرتبين. فمن شروط صحة الأذان الترتيب بين جمله، وكذلك من شروط صحة الإقامة الترتيب بين جملها. فلو أن المؤذن نكس الأذان فبدأ بقوله لا إله إلا الله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح حي على الفلاح، ما صح أذانه. وكذلك لو قدم جملة على جملة، فقدم حي على الفلاح على حي على الصلاح، حي على الصلاة، ما صح أذانه. وكذلك في الإقامة. وكذلك ذكرنا من شروط صحة الأذان والإقامة الموالاة، وبينا أنه إذا فصل المؤذن أو المقيم بين جمل الأذان والإقامة بكلام مباح يسير، كأن عطس فقال الحمد لله، أو طلب حاجة له كأن طلب أن يسقى ماء أو نحو ذلك، أن هذا لا يضر، وأن الأذان والإقامة إذ ذاك صحيحان. وأنه إذا فصل بين جمل الأذان أو الإقامة بكلام محرم كلعن أو سب، فإن هذا يضر الأذان ويبطل الأذان ويبطل الإقامة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأن المؤذن أو المقيم إذا فصل بين جمل الأذان أو الإقامة بكلام طويل، أن هذا يضر الأذان والإقامة ويبطل الأذان والإقامة. وبينا أن المرجع في الفصل بين اليسير والطويل هو العرف على الصحيح من أقوال أهل العلم، فما عده الناس يسيرا فإنه لا يضر الفصل به، وما عده الناس طويلا فإنه يبطل الأذان والإقامة. ووقفنا عند هذه النقطة، فنكمل ما قرره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل. فيتفضل الأخ الشيخ خليل يقرأ لنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه. وأن يكونا من واحد، ليس المقصود هنا يا إخوة أن يكون الأذان والإقامة من واحد، ليس المقصود هنا أن يكون المؤذن هو المقيم، لأن هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله لاحقا، ونقرر هناك أن الأفضل والأكمل والسنة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، لكن هذا ليس شرطا كما سيأتي إن شاء الله. وإنما المراد هنا أن يكون الأذان الواحد من مؤذن واحد، فلا يشترك مؤذنان في أذان واحد، أي أنه لا يصح أن يكون الأذان الواحد من مؤذنين، فيبدأ مثلا المؤذن بأول الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجلس فيقوم الثاني فيقول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ويكمل الأذان. لا يصح هذا سواء كان لعذر أو لغير عذر، فلا بد من أن يكون الأذان من مؤذن واحد. فلو فرضنا أن المؤذن بدأ الأذان ثم عرض له عارض منعه من الأذان في أثناء الأذان، كأن ذهب صوته وفقد صوته فأصبح لا يستطيع أن يتكلم بعد أن شرع في الأذان، فإن المؤذن الثاني يبدأ من جديد ولا يبني على أذان المؤذن الأول. هذه المسألة، وهذا هو قول الجمهور، قول جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح، والشافعية في الصحيح، جمهور العلماء يرون أنه يشترط لصحة الأذان أن يكون من مؤذن واحد، ويشترط لصحة الإقامة أن تكون من مقيم واحد. لماذا؟ قالوا لأنه عبادة بدنية، عبادة تفعل بالبدن، فلا تصح من شخصين، مثل الصلاة، مثل الصلاة عبادة بدنية، فلا يصح أن يصلي الإنسان أول الصلاة ثم يقوم آخر ويكمل يعني الصلاة ويكمل الصلاة، فهي عبادة بدنية فلا تصح من شخصين، لا تصح من شخصين. ولأن هذا يخل بالمقصود، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام الجازم بوقت الصلاة، ولو أن مؤذنين أذنا في أذان واحد فإن السامع قد يظن ذلك عبثا، قد يظن ذلك عبثا فلا يحقق المقصود. فيشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكون الأذان من مؤذن واحد وأن تكون الإقامة من مقيم واحد. قال رحمه الله تعالى: قال بنية منه، بنية منه، أي يشترط لصحة الأذان النية، ويشترط لصحة الأذان الإقامة النية، والنية نيتان، النية الأولى نية الإخلاص لله بأن يؤذن المؤذن تقربا إلى الله، وأن يقيم المقيم تقربا إلى الله، فلا يؤذن رياء ولا سمعة ولا من أجل الدنيا، وإنما يؤذن لله. وهذه النية لا بد منها، لأن الأذان عبادة، وكل عبادة لا إخلاص فيها لا يقبلها الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيصح أن نقول هنا يا إخوة: من أذن لله عز وجل مخلصا لله عز وجل فأذانه صحيح لله عز وجل، ومن أذن لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فإن أذانه يكون لهذه الدنيا الدنية ولا يصح قربة منه ولا عبادة. وأما النوع الثاني فهو نية الأذان أن ينوي أن يؤذن، وهذا شرط عند الجمهور عند الحنابلة والمالكية والشافعية في وجه ويظهر أثر المسألة فيما لو أن مسلما بدأ بالتكبير كبر لغير الأذان فقال الله أكبر الله أكبر، ثم ظهر له أن وقت الأذان دخل فأكمل فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يصح عند الجمهور إلا على القول بأن التكبير الأول يكون ثنائيا فقط، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب سأذكر لكم ماذا ورد في صفة الأذان. لماذا لا يصح هنا عند الجمهور؟ لأن قوله في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ليس بنية الأذان. إذا ماذا يفعل لو أراد؟ يعود من جديد إذا أراد الأذان وينوي الأذان ويكبر من الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومعنى ذلك أن الأعمال مربوطة بالنيات فلا بد من النية، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصح. وشرط كونه مسلما، اتفق العلماء يا إخوة اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المؤذن أو المقيم أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر ما صح الأذان منه، ولو أقام الكافر ما صح الأذان منه. لماذا؟ قالوا لأن الكافر ليس من أهل العبادات، لا تصح منه العبادة، لا تصح العبادة من الكافر حال كفره، والأذان عبادة فلا يصح منه حال كفره. ولأن الأذان خبر ديني فلا يقبل من كافر، المؤذن يخبرنا أن وقت الصلاة دخل فهذا خبر ديني فلا يقبل من كافر، وهذا باتفاق العلماء. لكن إذا أذن الكافر وقلنا لم يصح أذانه من جهة كونه أذانا، هل يصبح مسلما؟ لأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، جاء بالشهادتين، فهل نحكم هنا بإسلامه؟ الجواب جمهور العلماء يرون أنه يصبح بذلك مسلما وتجري عليه أحكام الإسلام. فلو أنه بعدما فرغ من الأذان أراد أن يذهب إلى الكنيسة نحكم عليه بالردة ونقيم عليه حد الردة إن أصر على هذا، لأنه أقر على نفسه بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قالها حكمنا عليه في الظاهر بالإسلام فنجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. وهذا تظهر له فوائد، منها لو أن الكافر أذن فمات بعد ما أتى بالشهادتين. هو كافر، نعرف كافر، نصراني يهودي، اليهود والنصارى كفار؟ نعم والله كفار. أذن بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مات. الجمهور يقول نغسله ونكفنه ونصلي عليه. وإذا كان له ورثة من المسلمين فإنهم يرثونه، ونجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وأما الباطن فالله أعلم به، الله يحاسبه عليه في باطن أمره وحقيقة أمره. قال وشرط كونه مسلما، أي كون المؤذن والمقيم، ذكرا. فيشترط في صحة الأذان للجماعة أن يكون المؤذن ذكرا، وقد اتفق الفقهاء إلا الشافعية في وجه على أنه يشترط في من يؤذن للجماعات أن يكون ذكرا، وأن المرأة لو أذنت للجماعة ما صح أذانها، فهو كالعدم، فهو كالعدم، لأن الخطاب بالأذان للجماعات إنما وجه للذكور، فلا يصح للجماعة إلا من ذكر. أما إذا كانت المرأة يعني تؤذن لنفسها أو لمثيلاتها من النساء، كما ذكرنا البارحة أنها إذا لم تكن مع الرجال ولم تسمع أذان الرجال يستحب لها أن تؤذن، فيصح أذانها، يصح أذانها على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الأذان للجماعات فلا. ولا تستبعدوا يا إخوة أن يظهر علينا اليوم أقوام يعني يقولون المرأة هي التي تؤذن لأنها أندى صوتا، لأنها أندى صوتا، هذا يعني زمن العجائب والجهل المركب. إذا كانت المرأة في بعض البلدان تصلي بالناس الجمعة وتخطب وتصلي بهم تأمهم، فلا تستغربوا أن يأتي من يأتي ويقول تؤذن المرأة، ويبحثون في الكتب ليجدوا قولا ضعيفا في مذهب من المذاهب أعني في الأذان ويستندوا إليه، وهذا قول باطل يعني لا يعتد به، لأن السنة رده ردا واضحا. إذن يشترط في من يؤذن للجماعات أن يكون ذكرا. قال عاقلا. جمهور الفقهاء على أنه يشترط في المؤذن والمقيم أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. لماذا؟ قالوا لأن العاقل هو أهل العبادة، أما غير العاقل فليس أهلا للعبادة، ولأنه لا بد في الأذان والإقامة من نية، وهذا لا يكون إلا من العاقل، لا يكون إلا من العاقل، ولأن الأذان والإقامة خبر ديني، والخبر الديني لا يعتمد فيه على غير العاقل. وقولهم يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا وفي المقيم أن يكون عاقلا يخرج غير العاقل، وهم صنفان، الأول المجنون، فالمجنون لو أذن ما صح أذانه. ممكن يؤذن المجنون؟ نعم، رأينا مجانين يقرؤون القرآن ويحفظون سورا من القرآن، ورأينا مجانين يعرفون الأذان، ورأينا مجانين يعني يقولون قصائد شعرية طويلة يحفظونها، فإذا أذن المجنون فإن أذانه لا يصح. والصنف الثاني السكران الذي أزال عقله بنفسه، فإنه لو أذن فإن أذانه لا يصح عند جمهور الفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية، يرون أن أذانه لا يصح وهو الصواب. قال عاقلا مميزا. اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون المؤذن أو المقيم مميزا، فلا يصح الأذان من الصبي غير المميز، لا يصح الأذان من الصبي غير المميز. فلو أن صبيا دون السابعة أو لا يعرف الخير من الشر ونفعه من ضره أوقف عند الميكروفون وكان أبوه بجواره فيقول له قل الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر إلى أن أكمل الأذان، فإن هذا الأذان لا يصح باتفاق الفقهاء، لأن الصبي المميز لا يطالب بالعبادات ولا الصبي غير المميز لا يطالب بالعبادات ولا تصح منه العبادة إلا ما استثني وهو الحج والعمرة فقط، وهو الحج والعمرة فقط، ولأن الأصل أنه لا نية له، ولأنه خبر ديني لا يعتمد فيه على صبي لا يميز، ولأن أذان الصبي غير المميز كالاستهزاء، يشبه الاستهزاء لأنه لا يدرك وليس أهلا للأذان. وقد اتفق الفقهاء على أن أذان البالغ خير من أذان الصبي المميز، اتفق الفقهاء على أن أذان البالغ خير وأكمل من أذان الصبي المميز، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنوه بالغين، والخطاب في الأذان للأخيار، فاتفق الفقهاء على أن أذان البالغ خير من أذان الصبي المميز. ولذلك ننبه الناس في المساجد على أنه إذا وجد من يحسن الأذان من البالغين ينبغي أن يؤذن البالغ وأن لا يقدم الصبي المميز للأذان مع وجود البالغين. لا نقول هذا واجب، لكن نقول هذا أكمل وأفضل وأحسن وأوقع في قلوب الناس. ففرق كبير بين أن يسمع الإنسان وهو في بيته مؤذنا بالغا يؤذن، وبين أن يسمع صوت صبي يؤذن، فالأفضل والأكمل أن يكون المؤذن بالغا. لكن لا يشترط لصحة الأذان أن يكون المؤذن بالغا، بل لو أذن الصبي المميز لصح أذانه عند الجمهور عدا المالكية، فإن المالكية يشترطون أن يكون بالغا، أما الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية فإنهم لا يشترطون لصحة الأذان أن يكون المؤذن بالغا. لماذا؟ قالوا لأن الصبي المميز أهل للعبادة، فإنه تطلب منه الصلاة وتصح منه الصلاة، فكذلك ما كان دعاء للصلاة. يقولون إذا صح منه المقصود صحت منه الوسيلة، إذا صح منه المقصود صحت منه الوسيلة. يقولون لماذا نؤذن؟ الأذان من أجل الصلاة، فإذا صحت الصلاة من الصبي المميز صح الأذان من الصبي المميز. وهذا أرجح والله أعلم، أعني قول الجمهور. وقد روى ابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم وأنس شاهد فلا ينكر. يقول: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، يعني قبل الاحتلام لكن مميز، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه شاهد موجود ولا ينكر ولا ينكر، فدل هذا على الصحة. لكن لا شك أن الأكمل والأفضل أن يؤذن البالغ لما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ناطقا. ناطقا، أن يكون متكلما له صوت يسمع، وهذا يخرج الأبكم. الأبكم الذي لا يستطيع الكلام لا يؤذن، وهذا ظاهر جدا، لأن المقصود من الأذان الإعلام، ولا شك أن الإعلام لا يكون إلا من ناطق. ولأن الأدلة كلها دلت على أن الأذان يتكلم به، فلو أن الإنسان مثلا كان يصلي لنفسه، كان يصلي لنفسه وأذن، كيف أذن؟ أجرى ألفاظ الأذان على نفسي على قلبه، أنا سأصلي منفردا، جيد، وقلنا إن المنفرد يسن له الأذان، فقمت واقف، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة، أذنت، أجريت ألفاظ الأذان على نفسي، ما يصح. فالأدلة كلها تدل على أن الأذان يتكلم به، فلا بد من أن يكون المؤذن ناطقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عدلا ولو ظاهرا. عدلا، يشترط أن يكون المؤذن عدلا، وأن يكون المقيم عدلا. قال: ولو ظاهرا، يعني ولو كانت العدالة في الظاهر، وهذا إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف في المذهب، هل تشترط العدالة الحقيقية الباطنة أو تكفي العدالة الظاهرة فيما يظهر لنا؟ والمؤذن إما أن يكون عدلا في الظاهر، وإما أن يكون مستور الحال، ما نعرف هل هو عدل أو فاسق، ما يظهر، مستور الحال، وإما أن يكون فاسقا. وقد اتفق العلماء على أن المؤذن يشرع أن يكون عدلا، يشرع أن يكون عدلا، هذا محل اتفاق بين الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، كما عند أبي داود بإسناد صحيح. والأمين هو العدل، الأمين هو العدل. واتفق العلماء إلا خلافا ضعيفا على أن مستور الحال يصح أذانه، مستور الحال يصح أذانه، فيحمل على السلامة، يحمل على السلامة. وأما الفاسق فقد اتفق العلماء على أن الفاسق لا يصح أذانه الذي يعتمد عليه، لا يصح أذانه الذي يعتمد عليه، يعني الأذان الأول الذي يبني عليه الناس الأذان. قال والفاسق ما يصح أذانه الذي يعتمد عليه، الذي يعلم به دخول الوقت أصلا. لماذا؟ لأن الفاسق لا يعتمد على خبره، لا يعتمد على خبره، وهذا خبر بأمر ديني فلا يقبل. لكن إذا كان الفاسق يؤذن أذانا لا يعتمد عليه، يعني الأذان الثاني ولا الثالث في مسجد آخر، أذن في البلد، أذن عدل، أذن مؤذن المسجد النبوي، أذن مؤذن المسجد النبوي علم دخول الوقت، مؤذن في حي يظهر عليه الفسق، فهو مثلا حليق ويشرب الدخان ومسبل وطول ليله ونهاره في الشارع يسب ويشتم، أذن، هل يصح أذانه هذا؟ محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور يقولون أذانه صحيح لأنه مبلغ عن الأول، فالأمر ليس خبرا، ليس خبرا. والحنابلة يرون أن أذان الفاسق لا يصح مطلقا، سواء كان الأذان الذي يعتمد عليه أو كان أذانا تابعا، أو كان أذانا تابعا، يقولون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن، فهذا يشمل كل مؤذن، ولأنه خبر ديني فلا يعتمد فيه على فاسق. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة يسهل فيها بحسب حاجة الناس، أعني اعتبار أوصاف العدالة، اعتبار أوصاف العدالة، فهذه المسألة يسهل فيها، فقد يكون ما من نمنعه من الأذان في المدينة نأذن بأذانه في بلد آخر إذا قل العدول الذين يتصفون بكل صفات العدالة. يعني لو كنا في بلد ما نجد إلا حليقا، ما نجد إلا حليقا، وكثير من أهل العلم يرون أن المصر على حلق اللحية يكون فاسقا بحلقه، وإن كان بعض العلم ما يرى هذا، وإن كان الجميع يتفقون على أن حلق اللحية حرام، لكن هل يوصف حالق اللحية بكونه فاسقا؟ بعض أهل العلم يرون أن حالق اللحية إذا أصر على حلقها يكون فاسقا. فلو فرضنا مثلا أن في بلد ما نجد إلا حليقا، يسهل بهذا الأمر، كما سهل العلماء في الشهود في اشتراط الشهادة. لكن ينبغي على المؤمنين أن يحرصوا على أن يكون المؤذن عدلا ما أمكن ذلك. فإن كان المؤذن إن كان أذان المؤذن الفاسق تابعا فهو أسهل من أذان المؤذن الأصلي الذي يعتمد على أذانه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. اتفق العلماء على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل الوقت، ومن باب أولى أن لا تصح الإقامة قبل الوقت، فإن الإقامة تابعة للأذان، يعني تالية للأذان. وقد نص العلماء على أن من أذن قبل الوقت يعيد، يجب عليه أن يعيد، إلا إذا صلى الناس وفرغوا من الصلاة ثم تبين أنه كان قد أذن قبل الوقت. واضح يا إخوة؟ يعني أذن مؤذن قبل وقت العصر، قبل دخول وقت العصر، أذن للعصر، ما يصح أذانه باتفاق العلماء. علم أن الوقت دخل بعد ما انتهى من الأذان بخمس دقائق، يجب أن يعيد الأذان على ما رجحناه من أن الأذان فرض كفاية، يجب أن يعيد الأذان. والذين يقولون سنة يقولون يشرع له أن يعيد الأذان، إلا إذا صلى الناس ثم تبين أنه كان قد أذن قبل الوقت، هنا لا يشرع أن يعيد. لماذا؟ لأن المقصود قد حصل، الناس صلت، ما يكون الأذان بعد الصلاة، وإنما الأذان يكون قبل الصلاة. فهذا بالنسبة لجميع الفروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، كلها لا بد أن يكون أذانها الذي يدعى فيه إلى الصلاة بعد دخول الوقت، ولا يصح قبل دخول الوقت باتفاق العلماء، إلا أذان الفجر. قال فيصح بعد نصف الليل. ذهب الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية إلى أنه يؤذن للفجر أذان قبل وقتها وأذان عند دخول وقتها. الجمهور يقولون يؤذن للفجر أذانان، وكلاهما أذان شرعي، الأول قبل دخول الوقت والثاني بعد دخول الوقت. والحكمة في الأذان الأول جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم أذان بلال، أي للفجر، من سحوره، يعني من تسحره، فإنه يؤذن بليل. إذن يؤذن قبل طلوع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر لا يقال بليل وإنما يكون بصبح. يؤذن بليل، ما الحكمة؟ ليرجع قائمكم. الخير منا الذي قام في آخر الليل يصلي قبل الفجر، يرجعه ليرتاح، إما ينام أو يجلس يرتاح، ولينبه نائمكم. وفي هذا يا إخوة إشارة إلى أدب فقدناه، وهو أن السنة والأدب أن الإنسان يستيقظ للفجر قبل أذانها، يعني من السنة والكمال يا إخوة أن نجعل هذا شعارا في بيوتنا، قبل الأذان نستيقظ ونوقظ أهلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينبه نائمكم. إذن السنة والكمال أن لا يؤذن الفجر لدخول الوقت ونحن نائمون، إلا إذا كنا قمنا قبل فعدنا للنوم لنستريح. وهذا أمر فقده كثير منا في هذا الزمان. الآن يا إخوة الطيبون منا الذين يعني يستيقظون بعد الأذان بعشر دقائق ربع ساعة. وذلك يا أخوة يجب علينا أن نتعلم السنة فإنها نور. لماذا يتأخر الناس اليوم عن صلاة الفجر؟ لأنهم لا يستيقظون لها قبل أذانها. وربما أن الإنسان يحتاج إلى شيء من الوقت حتى يستيقظ، فإذا ترك نفسه حتى أذن المؤذن فرغ من الأذان ربع ساعة يبدأ يتمطى، يبدأ تعجبه المخدة، يعجبه الفراش، ها تقام الصلاة، يقوم يتوضأ ويلبس ثوبه ويخرج للمسجد، يجد الركعة الأولى انتهت. ولذلك يا أخوة هذه سنة ينبغي أن نشيعها ونعلم الناس، يعني من أجمل ما يكون للبيت والبركة في البيت أنه ما يؤذن الفجر إلا وأهل البيت قد استيقظوا. كل من يطلب منه الصلاة، النساء والصبيان والبالغون كلهم، إلا من أنعم الله عليه فصلى من الليل ثم نام، ما في باس أن ينام إلى أن يؤذن الفجر. إذن الحكمة من الأذان الأول تنبيه القائم ليستريح، ليرجع فيستريح، وتنبيه النائم ليستيقظ ويستعد لصلاة الفجر. ووالله يا إخوة لو أن الأمة رجعت إلى هذا وأصبحت المساجد تمتلي بالناس في صلاة الفجر ليكونن ذلك سببا عظيما إلى عودة العزة إلى الأمة، وإلى أن أعداء الأمة يرهبونها ويخافون منها. دوي التكبير في الفجر أوقع في قلوب الأعداء من دوي المدافع. طيب، ثم اختلف الجمهور في هذين الأذانين، هل هما سنة، الأول سنة والثاني سنة، أو الأول فرض والثاني سنة، أو الأول سنة والثاني فرض؟ بعض العلم قال هما سنتان لأنهم يرون أن الأذان أصلا سنة مؤكدة، وهذا قلنا مرجوح، ترده السنة، السنة واضحة. وبعض أهل العلم قال الفرض الأول والثاني هو السنة، فلو ترك ما يضر الثاني، وهذا قول الجمهور حتى الحنابلة. وبعض أهل العلم قال لا، الأول سنة والثاني فرض، وهذا الصواب، هذا الصواب، لأن الأول إنما جاء بالفعل والخبر، أما الثاني فبالأمر، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما. إذا حضرت الصلاة وجب الأذان على ما فصلناه فيما مضى. طيب، إذا كان ذلك كذلك فمتى يكون الأذان الأول؟ قال المصنف فيصح بعد نصف الليل. عند الحنابلة والشافعية يكون الأذان الأول في النصف الثاني من الليل، فيصح في كل النصف الثاني. فإذا أذن بعد النصف الأول من الليل صح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان بلال فإنه يؤذن بليل، والليل يكون بعد النصف، يعني أن نقول بليل، الليل لا شك أنه يبدأ من المغرب، لكن أن نقول بليل فإنه يكون بعد النصف. ولذلك قالوا المبيت بمنى يتحقق بأن يبيت نصف الليل. وكذلك في مزدلفة قالوا أهل الأعدار ينصرفون بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بليل، ولا يقال هذا اللفظ بليل إلا إذا كان في النصف الثاني، إلا إذا كان في النصف الثاني. والراجح والله أعلم أن الأذان الأول يكون قبل دخول وقت الفجر بوقت يحقق المقصود منه، بوقت يحقق المقصود منه، وهو أن يرجع القائم ليستريح، فيكون بينهما من الوقت ما يكفي القائم ليستريح، وأن يتنبه النائم ليستعد، فيكون بينهما ما يكفي لهذا. وقد يجعل ما بينهما قليلا، كما جاء في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وهذا للتقليل وليس للتحقيق، يعني المقصود أن الوقت بينهما قليل، وليس المقصود فعلا أنه ينزل هذا فيرقى هذا، وإنما المقصود أن الوقت قليل، فقد يقلل الوقت لكن تراعى الحكمة من الأذان الأول، فلا يقرب الأذان الأول من الأذان الثاني بما يذهب المقصود، فيجعلان كالأذان الواحد، يعني ما يأتي الأول فيؤذن فإذا قال لا إله إلا الله مسك الثاني الميكروفون وقال الله أكبر الله أكبر، هذا يذهب المقصود، ما يستريح القائم ولا يتنبه النائم، يصبحان كأذان واحد. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا يؤذن في أول النصف الثاني، بل الحديث ظاهر أن الأذان يكون قريبا من دخول وقت الفجر، ولكن هذا القرب لا بد أن تراعى فيه الحكمة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أشير هنا إلى مسألة، لأن المصنف ينتقل إلى أمور تتعلق بالمؤذن، أشير إلى مسألة تتعلق بشروط صحة الأذان والإقامة في الأذان والإقامة، فإنه يشترط لصحة الأذان والإقامة أن لا يكون فيهما لحن، أن لا يكون فيهما لحن. واللحن عند العلماء يراد به معنيان، المعنى الأول الخطأ في الإعراب والنطق، الخطأ في الإعراب والنطق، يقال هذا يلحن في كلامه، أي يخطئ في نطقه أو يخطئ في إعراب الكلمات، يخطئ في إعراب الكلمات، وسنضرب أمثلة لهذا إن شاء الله. والمعنى الثاني للحن هو التطريب بالتمديد والتحزين ونحو ذلك. واللحن في الأذان بالمعنى الأول بمعنى الخطأ في الإعراب والنطق لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يتغير به المعنى، أن يتغير به المعنى، وقد اتفق العلماء على أن اللحن الذي يغير المعنى يبطل الأذان والإقامة، لماذا؟ لأنه يخرجهما عن الصفة المشروعة ويغير معناهما. والعبادة مبنية على التوقيف. مثال ذلك لو أن المؤذن عندما أذن قال الله أكبر، مد همزة لفظ الجلالة الله أكبر، هذا لحن يغير المعنى لأنه يقلب المعنى من خبر إلى استفهام. المؤذن يقول الله أكبر مثبت، لكن إذا قال الله أكبر كأنه يستفهم ويقول هل الله أكبر، وهذا يغير المعنى، يغير المعنى. وهنا أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أن المد الذي يقتضيه النفس لا يضر، لأن بعض الإخوة عندما سمع كلام أهل العلم في هذا صار عنده وسواس، قال مؤذننا يقول إذن يمد الهمز ما يصح أذانه. لا، المد الذي يقتضيه النفس ما يضر، المد الطبيعي الذي يقتضيه النفس ما يضر، وإنما الذي يضر المد المقصود الذي يقلب الجملة إلى استفهام. كذلك لو أن المؤذن قال الله أكبر كما يفعل بعض كبار السن، الله أكبر فيمد الألف قبل الراء، وهذا لحن يغير المعنى، لأن أكبر بمد الألف قبل الراء جمع كبر وهو الطبل، وهو الطبل، ولا شك أن هذا لحن فاحش، أن هذا لحن فاحش. كذلك مثلا لو أن المؤذن يقول حي على الصلاة، ما يأتي بالتاء المربوطة أو الهاء عند الوقف، ما يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة، يفتح فمه بالألف ويقف، لأن هذا يغير المعنى، لأنه معناه أنه يدعوهم إلى أن يصلوا النار، بدل ما يدعوهم للصلاة يدعوهم إلى صلي النار، لأن الصلاة هو والعياذ بالله دخول النار. أو يقول حي على الفلاء ولا ينطق الحاء، لا ينطق الحاء، حي على الفلاء، يملأ فمه بالألف ويقف، لأن هذا يغير المعنى، معنى يدعوهم للصحراء، كان يقول اذهبوا للصحراء، لأن الفلاء هي الصحراء. كل هذا وأمثاله لحن يغير المعنى، اتفق العلماء على أنه يبطل الأذان. أما الحالة الثانية فهو اللحن الذي لا يغير المعنى، وهذا عند جمهور الفقهاء فيما اطلعت عليه في المذاهب الأربعة، لا يبطل الأذان والإقامة لكنه مكروه، لكنه مكروه. السنة والكمال أن يأتي بالأذان كما تلقيناه، لكن إذا كان يلحن لحنا لا يغير المعنى فالأذان صحيح مع الكراهة، وكذلك الإقامة. قالوا لأن هذا اللحن لا يغير الصفة المشروعة، لا يغير الصفة المشروعة. طيب يا إخوة، قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا لحن، لأن أن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا رفع الاسم، هذا لحن لا يغير المعنى، لأنه تبقى الجملة خبرية محمد رسول الله، جيد. لكن قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هل هذا من الذي يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى؟ هذا من الذي يحيل المعنى. لماذا؟ لأنه لما قال أشهد أن محمدا، هذا المبتدأ، رسول هذا بدل من محمد، أين الخبر؟ ما في خبر، ما في خبر. أشهد أن محمدا رسول الله، هذا رسول صارت بدل من محمد، ماذا؟ ماذا؟ أين الخبر؟ ما في خبر. هذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى، فيدخل في القسم الأول. والمرجع في ذلك إلى أهل المعرفة. ما يتسلط الناس على المؤذن، بعض الناس أبدا في المسجد مسكين المؤذن، يأتي يقول أنت ما تقول أشهد أن، أن تقول أشهد أن، أشهد أن. هذا رأيناه، جاءني مؤذن ويشتكون، يقولون يا شيخ آذان أهل المسجد وكل واحد على مزاجه. لا، أنت ما تنطق اللام جيدا، أنت ما يصلح هذا يا أخو. المرجع في ذلك إلى أهل العلم والمعرفة باللغة والمعرفة بالمعاني، هذا الذي يرجع فيه، خاصة أن الناس إذا أخبروا بشيء في الغالب يصبح عندهم وسواس. وأما اللحم بالمعنى الثاني وهو التطريب، فله حالان: الأول تحسين الصوت بما تقتضيه نداوة الصوت والطبيعة من غير تكلف ولا أوزان، بل يحسن في الآذان، فهذا مطلوب محمود. تحسين الصوت يا إخوة بما تقتضيه نداوة الصوت، يعني واحد يأتي مثل مثلا يؤذن بصوت غليظ، الناس إذا سمعوا يقولون أغلقوا النافذة شوية الصوت هذا. واحد ما شاء الله يحسن صوته، صوت ندي يحسن في الآذان إذا سمع ولا تنفر منه النفوس، والأذان فيه واضح، الكلمات واضحة، وهيبة الأذان موجودة، فهذا محمود، هذا محمود. وبهذا نعرف خطأ بعض طلاب العلم الذين يحاربون تحسين الصوت في الأذان، لأن بعض أهل العلم قال التطريب بدعة، وما فهموا مراد أهل العلم هنا. التحسين ونداوة الصوت هذا محمود شرعا. والنوع الثاني أن يكون على ألحان الغناء على طريقة المطربين، على ألحان المغنين، فهذا قد عابه السلف ونص الفقهاء على منعه في المذاهب الأربعة فيما اطلعت عليه، ولم أطلع على خلاف في ذلك، وقد كرهه الفقهاء في المذاهب الأربعة كراهة شديدة، كراهة شديدة، قالوا لأنه يخرجه من مقام التعظيم والشرع إلى مقام التطريب والفسق. يعني الناس يسمعون الأذان له هيبة، أمر شرعي، فإذا سار يعني يمططه ويمده مدا لا يليق، ويحاكي أهل الغناء، فإن هذا يخرجه من موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. والذي فهمته من كلام العلماء بعد مراجعة طويلة لكتب الفقه أن التطريب المتكلف والألحان في الأذان مكروه كراهية شديدة، لكن لا يبطل الأذان، لكن لا يبطل الأذان. فإن تفاحش وصار المؤذن فيه كالمغني وصار لا يلتفت إلى أذانه وإنما يستمع إلى ألحانه، التطريب الأصل فيه أنه مكروه كراهية شديدة، لكن إذا تفاحش وصار المؤذن مثل المغني وصار الناس إذا سمعوه ما يلتفتون إلى أذانه وإنما يضربون بألحانه ويلتفتون إلى ألحانه فإنه محرم، فإنه محرم. ويرجع في فصل هذا من هذا إلى أهل المعرفة وأصحاب الطبائع السليمة، أصحاب الطبائع السليمة، يعني هل هذا التطريب، طبعا غير التحسين يا إخوة واضح، هل هذا التطريب والشبه بألحان المغنين فاحش يخرجه من كونه أذانا إلى كونه غناء فيبطل، أو ليس فاحشا يرجع فيه إلى أهل الصنعة ويرجع فيه إلى أهل الطبائع السليمة؟ هنا أنبه إلى أثر جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل مؤذن طويل اللحية فقال إني أحبك في الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما وإني لأبغضك في الله، فقال لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال لأنك تبغي في أذانك وتتخذ على أذانك أجرا. قالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا إني لأبغضك في الله، قال لماذا؟ قال لأنك تبغي في أذانك، قالوا تبغي يعني تعتدي في أذانك بالتطريب وتتخذ على أذانك أجرا. أنبه إلى أن هذا الأثر ضعيف يا إخوة، وإن كان الفقهاء يحتجون به ويذكرونه في كتبهم، فإنا نظرنا في جميع أسانيده فوجدنا أنها لا تصلح للإثبات. ثم وجدت الشيخ الألباني رحمه الله قرر هذا، إمام السنة في هذا العصر وإمام الحكم على الحديث رحمه الله رحمة واسعة، قرر هذا وأن هذا الأثر لا يعني يصح، فننبه على هذا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن لنجيب عن شيء من أسئلة إخواننا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هناك مسألة أنبه عليها لأن بعض طلاب العلم يعني يذكرونها ويعتدون فيها، ألا وهي الأذان في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. فإن الأذان في الحرمين الشريفين أذان معتبر لا بدعة فيه ولا يخرج إلى الحد المكروه، والعلماء لا يزالون يسمعون هذا الأذان، أعني علماء بلادنا الأبرار لا يزالون يسمعون هذا الأذان ولا ينكرونه ولا يطلبون تغييره. فينبغي على طلاب العلم أن يضعوا كل شيء في موضعه، لأن سمعنا أن بعض طلاب العلم مثلا لا يردد خلف المؤذنين في الحرمين ويقولون هذا الأذان بدعة، كما ذكر ابن الحاج وغيره في أذان التطريب. والأمر كما ذكرنا في التفصيل في الحقيقة هذا مقصود العلماء. وهذا هؤلاء أخطأوا من جهتين: الجهة الأولى وصف هذا الأذان بالوصف المكروه وليس كذلك، والجهة الثانية أنهم تركوا المشروع، لأن الأذان هذا أذان معتبر، حتى لو كان فيه نوع من التطيب فإنه ليس باطلا، لأنه لا شك أنه لا يخرج إلى حد التطريب الفاحش. فينبغي لطلاب العلم أن يسكنوا وأن يتبعوا كلام أهل العلم، وأن لا يثيروا على أنفسهم أو بين الناس ما لا حاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن نقرب الناس إلى السنة، ولو اشتغلنا بهذا وحذرناهم من البدع الظاهرة لكفانا هذا بحمد الله، ولسنا بحاجة إلى افتعال يعني معارك جانبية تنفر الناس منا ومما نقول، ولا تكون لازمة، لا تكون لازمة. وما أجمل أن يصطف طلاب العلم خلف العلماء، وأن يكون علماؤنا أئمتنا، وأن نكون نحن المأمومين ولا نجعل العلماء مأمومين. فإن من أخطاء طلاب العلم اليوم الصغار، إما أنهم صغار لسنهم أو صغار لأن هناك من هو أكبر منهم في العلم. يوجد طلاب علم كبار في علمهم لكنهم طلاب علم، هناك علماء أكبر منهم. من أخطائنا في هذا الزمان أن نحاول أن نجعل العلماء مأمومين وأن نكون نحن الأئمة. فقد يفعل إمام كبير من العلماء الربانيين المعروفين بالسنة والتوحيد فعلا، ثم يأتي صغار طلاب العلم ويعني ينتقدون العالم في هذا الفعل. لم يفعل بدعة معلومة، ولكن فعل فعلا رأى فيه المصلحة والخير. فيأتي بعض طلاب العلم ويشغلون أنفسهم ويشغلون الناس ويشغلون مواقع التواصل الاجتماعي، ويقولون يعني بزعمهم فلان نحبه لكن الحق أحب إلينا منه. هذا إذا ظهر حق. أما ما نراه من بعض طلاب العلم من التصدر والحكم على العلماء وإعادة العلماء إلى آرائهم والتشبع بما لم يعطوا، فهذا يجب أن نؤدب طلاب العلم عنه. ولو أن ولي الأمر منع هؤلاء الطلاب من هذا وقام عليهم ولو بالقوة في هذا الأمر لكان حسنا، لأن الأمة بحاجة إلى علمائها وإلى من يربطها بالعلماء، لا بمن يشغل الناس عن العلماء ويزهد الناس في العلماء. أما إذا كان الفعل خطأ وانتشر بين الناس، فنعم طالب العلم ينبه على الخطأ حتى لا يغتر الناس بهذا الخطأ، ما دام أنه ثابت أنه خطأ من كلام العلماء. ولكنه يعرف للإمام والعالم فضله ومكانه وجلالته. فإن العلماء عند نظرهم علماء أهل السنة، عند نظرهم إلى الكلام ينظرون إلى القول وينظرون إلى القائل، ويعاملون الأمرين بما ينبغي وما يستحقه المقام. فعلى كل حال أقول لطلاب العلم في كل مكان: اتقوا الله واصطفوا وراء العلماء، ولا تزهدوا الناس في علمائهم الربانيين، وصلوا الناس بعلمائهم، وإن بدا لكم شيء فعودوا إلى العلماء متعلمين مستفهمين. قل يا شيخ أشكل علينا أنك قلت كذا، أشكل علينا أنك فعلت كذا، نريد أن نتعلم، علمنا بارك الله فيك، ونحو هذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الدليل على أن الأرقاء إن كانوا جماعة لا يجب عليهم الأذان؟ الدليل ما ذكرناه من أنهم يخفف عنهم في الصلاة، فهم ما تجب عليهم صلاة الجماعة، فالأرقاء أهل تخفيف لاشتغالهم بحقوق أسيادهم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أن أذان عثمان أذان شرعي، وما الرد على من يقول إن أذان عثمان هو أم البدع؟ أولا، من لم يتأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه، ويجب عليه أن يتعلم ويتأدب. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يكن ذا أدب معهم فأين الخير وأين أثر العلم عليه؟ إن أخطأ في العبارة يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله ويستغفر من هذا الخطأ. والمؤمن رجاع، أنا أخطئ، نعم والله أخطئ، أخطئ في الأحكام، أخطئ في الكلام، لكن يجب علي أن أكون رجاعا إلى الحق وأن أعود إليه. فمن أخطأ في عبارته فقال هذه العبارة وأنا لا أدري من، يجب عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر من هذا السوء. يا أخي لو كان الأمر حقا تستطيع أن تبينه بدون أن تسيء الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لو فعلت ما فعلت، ما بلغت كف أحدهم، ما بلغت مد أحدهم أي ملء الكفين ولا نصيفه، فكيف بالخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة؟ سبحان الله يا عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عثمان، كان يدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني متكي حاسر عن ركبته ما يتحرك، يدخل عمر رضي الله عنه ما يتحرك، يستأذن عثمان يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وأنت ما تستحي من عثمان؟ تسيء في العبارة التي تسند إلى فعله عثمان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، من الخلفاء الراشدين. وإذا كان عثمان رضي الله عنه رأى هذا الأذان ورأى فيه المصلحة ورأى جماهير الأمة من بعده أن هذا الأذان فيه المصلحة، فلا شك أنه خير من كلام من يتكلم بعده. وأقل الأحوال أن رأينا اختلافا والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين لا بسنة هؤلاء المتأخرين. وأنا لا أتكلم عن الأشخاص بأعيانهم، لكن أتكلم عن المسألة وعن الحق. فأذان عثمان رضي الله عنه الأذان الأول أذان مشروع لا شك عندنا في شرعيته، وإساءة الأدب مع الصحابة ممنوعة حتى لو كان بحسن قصد، حتى لو كان بتأويل، قال أنا حكمت على الأذان ما حكمت على عثمان، تيجي تقول أم البدع، أعوذ بالله. ثم يا إخوة أنا أتكلم بكلام عام أيضا، يا إخوة، إذا أمكننا أن نبين الحق بكلام طيب وأن ندفع الباطل بكلام طيب ويتحقق هذا، ما الذي يحوجنا إلى ما وراء هذا؟ لماذا نبعد الناس عما نريد بكلام لا حاجة إليه؟ يا إخوان، أنا لو جيت للمبتدعة يفعلون بدعة في مسجدهم، وجئت ووجدت أنه يحصل الخير بأن أقول يا إخوة هذا الأمر ليس في السنة وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يفعل هذا كأنه يقول بلسان حاله إنه خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة عندنا بالعمل لا بالشرف لا بالنسب لا باللون. فالذي يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشد إليه كأنه يقول إنه أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه مسلم يرضى أن يقول إنه أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت أن هذا يكفي لينزجر عن البدعة، ما في حاجة أنا أقول وهذه بدعة وأنتم مبتدعة، خلاص يكفي الحمد لله. لكن إذا احتجت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا اضطررنا إلى الأسنة ماذا نفعل؟ لا بد أن نركب، إذا احتجنا إلى القتال المعنوي لا بد منه، إذا أصر الناس على البدعة وما كفاهم الكلام الطيب الذي يحقق المقصود ننتقل إلى التعنيف. وأنا ذكرت مرارا يا إخوة كلاما لطيفا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. المؤمن للمؤمن كاليدين، اليد الواحدة ما تنغسل، لابد من يد أخرى، لابد لك من إخوانك يغسلون عنك الدرن، تخطئ تذنب لابد لك من إخوانك. المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا شك أن العاقل يا إخوة يكتفي بما يزيل الوسخ، إذا كان يكفي أن يغسل بالماء خلاص الحمد لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد تحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الفرك، أحيانا يكون فيه دسم في اليد مهما غسلت ما يزول يحتاج تفرك، فأحيانا المسلم فعلا تحتاج تفركه شيئا، والفرك يكون بمقدار الحاجة، يكون بمقدار الحاجة. الذي يعني ما يستحمل الكلوريكس لا تضع عليه الكلوريكس، يصبح شيئا آخر، حط له تايد صابون. هكذا كان السلف وهكذا كان علماؤنا الذين أدركناهم وتعلمنا منهم في الرياض وفي المدينة وفي مكة، والحمد لله هكذا وجدناهم ربونا على هذا، ولازلنا نتربى على أيديهم على هذا. فأنا وصيتي للمسلمين جميعا أن نحرص على إيصال الحق إلى الخلق بالحق، فإذا أمكن أن نوصله بالكلام الطيب الحمد لله، إذا احتجنا إلى الفرق فلا حول ولا قوة إلا بالله. والجهاد المعنوي أحيانا يتعين ويصبح فرض عين، فيكون الإنسان مأجورا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.